Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. An Mu'adin radiyallahu anhu, an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, anna rajulan sa'alahu faqal, ayyul jihadi a'zamu ajra? قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الحديث رواه أحمد يا أخي ويا أختي اقتنم الفرصة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.